اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا آخرها واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. إلهنا ارحم عبادا غرهم طول إمهالك وأطمعهم مزيد إفضالك يا ذا المعروف الذي لا ينقطع يا ذا النعم التي لا تحصى يا ذا الآلاء التي لا تعد. اللهم إن عفوك عن ذنوبنا وسترك لعيوبنا أطمعنا في أن نسألك ما لا نستوجبه يا حليما على من عصاه يا قريبا ممن دعاه يا قريبا ممن دعاه. اللهم إلهنا ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم أعتقنا جميعا من النار. اللهم أعتقنا جميعا من النار. اللهم في هذه الليلة الشريفة المباركة من علينا بالعتق من النيران. اللهم من علينا بالعتق من النيران. اللهم من علينا بالعتق من النيران ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك ومن أوصانا بالدعاء وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في مطار جيزان يحدثكم المسكين مع الشيخ خالد الغامدي. كانت الرحلة الظهر وصلنا قصينا كرت صعود الطائرة دخلنا المصلى في المطار وصلينا ثم أخذ من كل واحد منا كتاب يقرأ. أي كتاب؟ أعظم كتاب كتاب الله. جلسنا نقرأ دخل شاب شعره طويل ثوبه طويل حليق دخل وصلى ركعتين. يا جماعة أنا أراهن إن كان لمس جبينها الأرض والله ما يكاد يسجد كأنه ساجد على جمر. يسجد يقوم بسرعة ويركع يقوم بسرعة. صلى ركعتين ما أدري في كم خلت معه ثم جلس وإحنا نقرأ. كنت أقرأ في سورة هود فبلغت قول الله سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية. إلا الشاب إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس. الشاب تنحت وذلك يوم مشهود. الشاب كأنه مقذوف بقنبلة قام بسرعة كده طلع المسجد. الحق يا شيخ خالد الغامدي ويا الله يتنفس. فقال خليه يسكت. وقفت القراءة، جلسنا معه نتكلم، قال تعبان ما أدري إيش أحس فيه وانت قول، ما حد قرأ علي يا جماعة، لكن صدق ربي جل جلاله، صدق ربي سبحانه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قال أنا مسحور. سأل الشيخ خالد غامدي، قال الله أنت سني؟ قال طيب بس شفنا صلاتك مرة سريعة. قال أنا مسحور حتى مصلي بدون وضوء. قمت معاه عشان توضى، والله يا جماعة جينا عند مغاسل قام تصلبت يديه، أبغى يتوضى تصلبت يديه ما عاد تحرك. قلت له قل لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يا جماعة ما عفطناها ولا مددناها، قلنا له قل لا حول ولا قوة إلا بالله. قالها قرابة الثلاث أو الأربع مرات يوم تفككت يديه، توضى وغسل وصلى ركعتين. ركبنا في الطائرة جنبه، قلنا أقرأ سورة البقرة، والله العظيم وهو يقرأ ينزف دم من فمه، دم. أعطونا الموظفين الكيس، أمتل الكيس دم، يعني والله لو يطلع منه منت متنا. قال أنا لي 6 شهور ما دخلت الحمام أجلكم الله، من يوم زواجه سحر، يقول أطلع أروح أقعد عيانا 3 أيام 4 أيام ما حد يعني، يقول أطلع ألقوني هالي عند الزبائن أجلكم الله. ونحن نقرأ ودم ينزل، نقول له أنت مضطر، قل يا رب، ويقول يا رب يكمل آيتين 3 4. ما أعظم الله، سورة البقرة قال النبي عليه الصلاة والسلام أخذوها بركة وتركوها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يقول والله لو تجيب سحرة الأرض كلها وواحد قال البقرة والله ما يدخل، إن الشياطين تفر من بيت قرئت فيه سورة البقرة. الشاهد يا جماعة بدأ يقرأ يقرأ يقرأ يكمل، ثم استمر يقرأ، يقول أنا في زمان ما ذقت طعم من أمسك القرآن، وبدأ يقرأ يقرأ يقرأ ومتواصلين معه بالتلفون، وهو الذي يقرأ، والله يا جماعة هو الذي يقرأ. الله يقول أما يجيب المضطر إذا دعا. في يوم ما تعلق قلبه بنا ولا بأحد، وتعلق قلبه في الواحد الأحد سبحانه، ومن يتوكل على الله، ما قال بخلي الناس يعينونه، قال فهو حسبه، يعني أنا بكفيه. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرة. بدأ يقرأ يقرأ يا جماعة على نفسه، يقول والله إني أعاني معاناة لا يعلم بها إلا الله، الجبل لو على لساني والله لأرفع أسهم الآية. يقول كل ما جيت قلت يا حول ولا قوة إلا بالله، يا حي يا قيوم يا رب يا واحد يا أحد، والله لا أسأل إلا أنت. بدأ يجاهد نفسه يا جماعة، قال له يتصل علي، قال لي حفظت سورة العنكبوت، وسمع لي سورة العنكبوت من أجمل ما تسمع. وبفضل الله عز وجل هو مؤذن الآن في مسجد في شرق الرياض، تسمع قراءته والله ما تبرأ. يقول خرج الله مني البلاء كله، وخرج مني أشياء في بطني ما أدري وش، يقول روح المستشفيات سووا لي مناظير، يقولوا أنت فيك نزيف بتموت، يقول نزيف ما حد يعرف، يقول والله ما درى عنه ولا شفاء ولا أزيل تماما إلا بإذن الله ثم بكتاب الله سبحانه وتعالى. الآن كم حفظ؟ حفظ القرآن الآن من الفاتحة الناس، يقول يذوق طعم في حياة الموت. أحب اللحظات إليه وأمسك كتاب ربي ما عندي، أحب اللحظات إليه يوم أمسك كتاب ربي. اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب خطونا إليه بأرجلنا أو مددنا إليه أيدينا أو تأملناه بأبصارنا أو أصغينا إليه بآذاننا